أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. هذا البحث في السورة الأولى من سورتي الإسراء عليه السلام. وأن يكون المكلف قد اضطر إلى أحد أطراف العلم المال عليه السلام بعينه، فإن كان الاضطرار قبل العلم الإجمالي وقبل سبب العلم الإجمالي، قبل المعلوم بالإجمال، أو كان الاضطرار مقارنا للعلم الإجمالي فيسقط هذا العلم عن المعجزية، وذلك لاختلال الركن الأول وهو العلم بالتكليف الفعلي على كل حال. فإن الطرف الذي اضطر إليه إما أنه مباح فعلا على تقدير حرمته الواقعي، وإما مباح واقعا وفعلا على تقدير أن تكون النجاسة قد سقطت في الطرف الآخر. فهذا الطرف المعين على كل حال هو حلال، مع كون أحد أطراف العلم الإجمالي على كل حال حلال، حينئذ لا تبقى المنفصلة صادقة، لا يقال إما هذا حرام أو ذاك، بل هذا حلال قطعا وذاك مشكور الحكم. ويترتب على ذلك اختلال الركن الثالث، فحينئذ يجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر بلا أن يعارضه الأصل المؤمن في هذا الطرف المعين، لأن الأصل المؤمن في هذا الطرف المعين لا موضوع له لعدم الشك في حليته، إذ أننا نقطع بحليته على كل حال. إذن هذه كانت الحال أو الصورة الأولى فيما لو اضطر المكلف إلى طرف معين. الصورة الثانية أن يكون الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي، فعلمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، ثم اضطر المكلف إلى شرب أحدهما. في هذه الصورة أدرج صاحب الكفاية رحمة الله عليه أدرجها تحت كبرى دوران الأمر بين الفرد الطويل والفرد القصير. في تعليقته على كلمة في الكفاية عندما ذكر تنبيهات دوران الأمر بين المتباينين في العلم الإجمالي، في أحد التنبيهات تعرض الاضطرار إلى طرف غير معين. فأصل الحديث في المتن كان عن أي شيء؟ عن الاضطرار إلى طرف غير معين. في تعليقته على كلمة في نفس الكتاب عنده تعليقات نادرة يشرح أحيانا فيها ما معنى فتأمل، ما معنى فافهم، يوضح اصطلاح. ففي تعليقته على هذا التنبيه بالعرض ذكر أن ما ذكرته هنا يعني في الاضطرار إلى طرف غير معين ماذا؟ لا يجري في الاضطرار إلى طرف معين فيما لو كان الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي. هناك ذكر مطلبا المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه، حمله على أن مقصود صاحب الكفاية هو إدراج هذه المسألة تحت ماذا؟ تحت دوران الأمر بين الفرد الطويل والفرد القصير. توضيح ذلك أن العلم الإجمالي الذي يدور بين الفرد الطويل والفرد القصير كان ينشأ الطول والقصر فيه من تقيد أحد الطرفين بزمن معين كما تقدم في التطبيق الأول. علمت إجمالا بحرمة إما الرمان إلى الزوال وإما التفاح إلى المغرب. من أين نشأ الطول والقصر؟ من تقيد أحد الزمنين، أحد الطرفين بزمن معين، إما مع تقيد الآخر بزمن أطول منه وإما مع عدم تقيده. مثل إلى المغرب ليس من الضروري أن نأتي بها، نقول لو حرم الرمان فهو إلى الزوال، ولو حرم التفاح فهو إلى ما بعد الزوال، لأن كم يمتد مغرب 10 أيام دهر ماكو مشكلة. المهم أن أحد الطرفين قيدناه بوقت معين، فبعد التقييد بوقت معين تصبح الحرمة الانحلالية في الطرف المقيد أقل من الحرمة الانحلالية في الطرف الآخر. يعني لنفترض أنت علمت إجمالا بالنجاسة في الساعة 10 صباحا، ففي كل آن عندك ماذا؟ حرمة. اجتنب عن النجاسة في الساعة 10، اجتنب عن النجاسة في 10 والدقيقة، وهكذا إلى الزوال يصبح عندك 100 حرمة انحلالية، بينما في الثاني يصبح عندك 200 حرمة و 200 حرمة وأكثر. من هنا نشأ ماذا؟ الطول والقصر. فيما نحن فيه وإن لم يكن هناك تقييد بالزمن، ولكن باعتبار أن الحديث عن العلم الإجمالي الذي تكون أطرافه من الزمانيات، شو الفرق بين الزمن والزماني؟ الزمن هو ذات الزمن، الزماني هو الممكن الذي يحتاج إلى أن يقع في زمن ما. وكان الاضطرار إلى الطرف المعين لابد أن يحصل في زمن وقد حصل، فحينئذ تنتهي أمد الحرمة التي كانت معلومة بالإجمال في ذلك الزمن الذي طرأ فيه الاضطرار، فصار أحد الفردين كالمقيد بالزمن. وقلنا الطول والقصر من أين ينشأ؟ من تقييد أحد الطرفين بزمن معين، وهذا هكذا صار. ففي الساعة العاشرة علمت إجمالا بوقوع قطرة دم، في الثانية عشر اضطررت إلى شرب أحد الإناءين بعيني، فهذا الإناء المضطر إليه في زمن معين صارت الحرمة التي كانت معلومة بالإجمال على تقدير ثبوتها في هذا الطرف مقيدة بالساعة الثانية عشر، بينما الحرمة في الطرف الآخر على تقدير ثبوتها فيه غير مقيدة. فصار من صغريات دوران الأمر بين الأقل، بين الفرد الطويل والفرد القصير. فإذا كان من صغرياته ماذا تكون النتيجة؟ ينجز الفرد الطويل، أما الفرد القصير لا ينجزه لأنه انتهى أمده. التفتنا نفس ما ذكرناه في السابق. صاحب الكفاية يعني في المصدر ما قال هذا الشيء، قال أنه لا يتنجز يأكلها سواء. وين الكفاية؟ المعينة وغير معينة. لا الكفاية المعينة وين؟ ما في كفاية هنا؟ هذه كفاية؟ فيها الكفاية. شنو اللي فيها الكفاية؟ تأبيد الحاشية وين؟ لأن الحاشية ما مذكورة، لكن هو هذا المحشي أي كتابة، هو نفس المحشي يقول وأما ما اختاره في هامش الكتاب. طب يقول فتوضيحه يبدأ بغير المعين، وأما الاضطرار إلى المعين فلو تأخر الاضطرار عن التكليف، فلأنه وإن كان لا شك في أن التكليف المعلوم إجمالا محدود بالاضطرار المعلوم في الطرف المعين، وأنه لا قدرة بعد الاضطرار، إلا أن الشك في المعين يرجع بالدقة إلى الشك في أن ذلك المعلوم بالإجمال المعلوم تحديده بالاضطرار هل ينطبق على المعين الذي تعلق الاضطرار به أم لا ينطبق عليه. ومع معلومية تنجزه قبل عروض الاضطرار فالشك في انطباقه على المعين يوجب الشك في انقطاع تنجزه، ومن الواضح أن التنجز المعلوم لا ينقطع بالشك فيه بقى. هذا رأي في شرح تعليق صاحب الكفاية. أما المحقق الإصفهاني رأيه في شرح، قلت أنا كلام صاحب الكفاية غير صريح في الفرد القصير والطويل. قلنا المحقق الإصفهاني حمل هذه التعليق لصاحب الكفاية هنا أيضا على هذا الشرح، يقول أيضا بالتنجيز بالنسبة للطرف الآخر، بينما المحقق الإصفهاني يقول هنا يقول بالتنجيز لأجل استصحاب بقاء التنجيز على حسب هذا الشرح. أما محقق الإصفهاني يقول بالتنجيز لأنه من صغريات دوران الأمر. وين؟ لا أقول قل في التعليق يعني في الابتداء. هذا إذن بالنسبة لأي شيء. بالنسبة لما لو كان الاضطرار متأخرا عن العلم إجمالا. فإذا الآن كم ذكرنا صورة؟ الصورة الأولى لو كان الاضطرار سابقا على العلم الإجمالي وعلى المعلوم بالإجمال، وهذه تقدمت أن الركن الأول والركن الثاني وهي الركن الثالث يختلف. الصورة الثانية ماذا كانت؟ الصورة الثانية أن الاضطرار يتأخر عن العلم الإجمالي. طبعا إذا تأخر الاضطرار عن العلم الإجمالي فهو متأخر عن ماذا؟ عن المعلومة، متأخر عن المعلومة بالإجمال، يعني عن سبب العلم الإجمالي. اتفقنا؟ الصورة الثالثة التي يذكرها اليوم أن يتوسط الاضطرار بين العلم الإجمالي وبين سبب العلم الإجمالي. مثلا علمت في الساعة الثالثة بوقوع قطرة دم في أحد هذين الإناءين في الساعة الواحدة. فزمن العلم الإجمالي متى كان؟ ثالثة. زمن السبب وهو قطرة الدم متى كان؟ الواحد. وحصل الاضطرار متى؟ في الساعة الثالثة. فتوسط الاضطرار بين سبب العلم الإجمالي وهو وقوع قطرة الدم وبين العلم الإجمالي. هذه هي الصورة الثالثة التي يذكرها المسلم. في هذا المورد يمكن أن يبين على نحوين. النحو الأول أن يتأخر العلم الإجمالي عن الاضطرار ولكنه يكون قبل الارتكاب. منتفي جينا؟ يعني العلم الإجمالي قبل العلم الإجمالي بعد الاضطرار، لكن متى؟ قبل أن أتناول المضطر إليه. النحو الثاني أن يحصل العلم الإجمالي بعد الاضطرار وبعد ماذا؟ التناول والارتكاب. قد واحد يقول كيف نتصور هذا الشيء إذا كان قبل أن يرتكب، إذن هو غير مضطر. يعني قد يقال إن الاضطرار، إن آن الاضطرار غير قابل للتشكيك، بمعنى الانطباق على آنات متعددة، وإلا لما كان مضطرا. يعني لا يعقل أن يكون الاضطرار في الدقيقة الأولى والثانية والثالثة، أنه إذا كنت مضطرا معنى ذلك أنه لابد أن تشرب هذا الإناء. لو أخرت إلى الآن الثاني والثالث لم تكن مضطرا في الآن الأول. ملتفت جيدا؟ إذن قد يقال بأن الاضطرار زمانه بسيط غير ممتد، فإذا أنا لا أستطيع أن أقول أنا اضطررت إلى شرب الإناء لكن لم أشربه في الآن الأول، إذا كان عندي مندوحة أن لا أشربه فأنا لم أكن مضطر. فكيف نتصور هذين النحوين المفهومين من عبارة المصنف؟ واضح الإشكال؟ قلنا شوف أصل الصورة الثالثة ماذا كانت؟ أن العلم الإجمالي متأخر عن ماذا؟ عن الاضطرار، وإن كان الاضطرار متأخرا عن المعلوم بالإجمال. تأخر العلم الإجمالي عن الاضطرار ماذا؟ على نحوين، إما أن يتأخر عن الاضطرار وعن ارتكاب الطرف المضطر إليه، وإما أن يتأخر عن الاضطرار وعن ماذا؟ ويتقدم على ارتكاب الطرف المضطر إليه. فذكر المصنف أشار إلى نحوين، فلا بد قبل أن نذكر حكم هذين النحوين أن نثبت إمكان ذلك، إذ قد يقال أنه لا يمكن أن يتصور تأخر الاضطرار عن تأخر الارتكاب عن الاضطرار، فإنه بتأخر الارتكاب يتبين أنه لم يكن مضطرا في الآن السابق على الارتكاب، لأن الاضطرار الرافع للتكليف هو الاضطرار الذي لا يمكن معه أن يحافظ المكلف على التكليف. ولكن هذه الشبهة نشأت من حمل الاضطرار على معنى الإلجاء، فالاضطرار الذي يكون حدا للتكليف ورافعا له هو الاضطرار الذي يصل إلى حد الإلجاء، بمعنى قهرية حصول المضطر إليه عند تحقق الاضطرار. يعني مثل الآن أمرني المولى أن لا أتنفس، ما زلت أستطيع أبقى ولو ثانية واحدة بعد لم يحصل اضطرار، ذلك النفس الأخير الذي قهرا يصدر مني هذا الاضطرار رافع للتكليف لأنه وصل إلى حد الإلجاء. فإذن الشبهة من أين نشأت؟ من حمل الاضطرار على معنى الإلجاء. صار واضح هذا المطلب؟ خب، هذا الاضطرار بمعنى الإلجاء زمانه بسيط غير ممتد في عمود الزمان، حتى نأتي ونقول ماذا؟ أنه في الآن الأول اضطرار وفي الآن الثاني ارتكب، بل حينئذ زمن الاضطرار هو زمن الارتكاب. هذا إذا حملنا الاضطرار على معنى الإلجاء. لكن عند الفقهاء الاضطرار شيء والإلجاء شيء آخر. فإن الاضطرار هو الوصول إلى حد يكون امتثال التكليف إما ممتنعا عقلا أو ممتنعا عادة وعرفا. فبناء على ذلك الاضطرار أعم من الإلجاء. انتبه جيدا، الاضطرار يصبح أعم من الإلجاء. الواحد الآن وصل إلى عطش شديد، يستطيع أن يؤخر ثانية ثانيتين، لكن عرفا صدق الاضطرار. فمع صدق الاضطرار يمكن أن يتصور تأخر الارتكاب عن الاضطرار. طبعا التأخر العرفي ليس المقصود تأخر زمن طويل، وإلا حتى في العرف حينئذ لا يصدق، حتى في العادة لا يصدق اضطرار. فالاضطرار ليس بمعنى الإلجاء العقلي والإلجاء القهري، بل هو أعم منه ومن العرفي والعادي. صار واضحا؟ فإذن يمكن أن نتصور ماذا؟ وجود نحوين لهذه الصورة الثالثة. النحو الأول أن يكون الاضطرار متقدما على العلم الإجمالي، لكن الارتكاب بعد الاضطرار، وإما مقارن للعلم الإجمالي أو متأخر عنه. والنحو الآخر أن يكون كل من الاضطرار والارتكاب قبل العلم الإجمالي. صار واضح؟ إذن أشرنا وذكرنا نحوين. المصنف في العبارة كما تلاحظ لم يتعرض لا لبيان إمكان هذين النحوين، ولم يتعرض لبيان حكم أحد النحوين، فقط تعرض لبيان حكم نحو واحد. النحو الذي بينه المصنف رحمة الله عليه هو أن يتقدم الاضطرار ويتأخر العلم، ويكون العلم الإجمالي قبل الارتكاب. هذا هو النحو الذي بينه المصنف رحمة الله عليه. هنا تفترق هذه الصورة الثالثة يعني عن الصورة الأولى. ماذا كانت الصورة الأولى؟ الصورة الأولى ماذا كانت؟ الاضطرار كان قبل العلم الإجمالي وقبل المعلوم بالإجمال. في الصورة الأولى ماذا قلنا؟ أي ركن يختلف؟ الركن الأول والثالث. هنا لا نستطيع في هذه الصورة أن نقول باختلال الركن الأول، بل الركن الأول وهو العلم بالتكليف الفعلي والعلم بجامع التكليف ثابت في هذه الصورة. والسبب في ذلك أننا من علم في الآن الأول أو من اضطر في الآن الأول إلى شرب أحد الإناءين المعين ثم علم إجمالا بنجاستهما قبل أن يرتكب، في هذه السورة يوجد لديه علم إجمالي بتكليف فعلي، فالعلم بالجامح لم ينخرق، لأن المفروض بعد ما شربت ففي هذه الصورة يكون الركن الأول محفوظا، ولكن مع ذلك لا يكون هذا العلم الإجمالي منجز على الرغم من انحفاظ الركن الأول، لا يكون منجز، وذلك لاختلال ركن آخر وهو الركن الثالث. فإن الأصول لا تتعارض في أطرافه. ليه؟ لأن الإناء المضطر إليه لا يحتاج إلى أصل مؤمن، بخلاف الإناء الذي لا يقع محلا للإضطرار فيجري فيه الأصل بلا معارض، فاختل أي ركن؟ الركن الثالث. بعد انتهائه من هذه الصور، الآن في تطبيق العبارة نضيف شيئا، بعد انتهائه من ذكر هذه الصور يقول كل ما ذكرناه في هذه الصور يجري في كل مورد يحصل مسقط للتكليف في أحد أطراف العلم الإجمالي. مثلا لو فرضنا أريق أحد الإناءين، فإما أن تكون إراقة الإناء المعين قبل العلم الإجمالي وقبل المعلوم بالإجمال، وإما أن تكون الإراقة بعد العلم الإجمالي وبعد المعلوم بالإجمال، وإما أن تكون الإراقة متوسطة بين العلم الإجمالي والمعلوم بالإجمال، ونفس الكلام الذي ذكر في هذه الصور يجري. فإنه بإراقة الماء لا نعلم بتكليف فعليا على كل حال في الصورة الأولى، وكذلك لا يجري الأصل المؤمن لأن الماء المراق بعد لم يبقى حتى نجري الأصل فيه، فجميع ما ذكر يجري في كل مسقط للتكليف ولا يختص ذلك بماذا؟ بمسألة الاضطرار. الآن نقرأ في العبارة يوجد كلام. إذا كان معلوم الإجمال سابق، معلوم الإجمال سابق، ماذا نقدر من الإنسان نستطيع أن نصور الفرد القصير والفرد الطويل؟ نستطيع أن نصوره. نقول هكذا مثلا في الساعة العاشرة حصل الاضطرار، في الساعة الحادية عشر حصل الإجمالي والمعلوم يعني. الآن عندما نطبق العبارة يتضح. ننسونا في القراءة. وقد يفترض الاضطرار قبل العلم ولكنه متأخر عن زمان النجاسة المعلومة، مثل ماذا؟ كما إذا اضطر ظهرا إلى تناول أحد الطعامين ثم علم قبل أن يتناول، إذن شنو؟ العلم الإجمالي، وإن كان متأخرا عن الاضطرار لكنه متقدم على ماذا؟ على الارتكاب. ثم علم قبل أن يتناول، مما يظهر منه أنه هذه الصورة تقسم إلى نحوين، مرة قبل التناول ومرة متى؟ بعد التناول. ثم علم قبل أن يتناول أن أحدهما تنجس صباحا، إذن النجاسة قبل ماذا؟ قبل الاضطرار، لأن الاضطرار متى حصل؟ ظهرا، والنجاسة حصلت صباحا. وهنا العلم بجامع التكليف الفعلي موجودا. ليه؟ لأن المعلوم بالإجمال متقدم، فأنا أعلم بخلاف الصورة الأولى. الصورة الأولى ماذا كان؟ الاضطرار قبل المعلوم بالإجمال وقبل العلم الإجمالي، ففي زمن الاضطرار لم يكن هناك تكليف فعلي على كل حال، فالركن الأول مختل. أما هنا في زمن من الأزمنة كان يوجد تكليف فعلي على كل حال. صار واضحا؟ وهنا العلم بجامع التكليف الفعلي موجود، فالركن الأول محفوظا، ولكن الركن الثالث غير محفوظ، لأن التكليف هي النجاسة اللي هي حرمة الاجتناب عن النجس، على وجوب الاجتناب عن النجس على تقدير انطباقه على مورد الاضطرار. لو يقول هكذا لأن المعلومة بالإجمال على تقدير انطباقه على مورد الاضطرار، تكون العبارة أوضح. المعلوم بالإجمال هو النجاسة، هذه يلزم منها وجود تكليف، لأن التكليف على تقدير انطباقه على مورد الاضطرار قد انتهى أمده ولا أثر لجريان البراء عنه فعلا، فتجري البراء في الطرف الآخر بلا معاف. فإذا المشكلة أي؟ المشكلة في الركن الثالث. هنا لقائل أن يقول أن هذه الصورة تشبه الصورة الثانية، فكما قلنا في الصورة الثانية أنها من صغريات دوران الأمر بين الفرد الطويل والفرد القصير، هذه الصورة من صغريات أيضا هذا الشيء. والوجه في ذلك أن المفروض أن الاضطرار تأخر عن المعلوم بالإجمال، فبالاضطرار إلى الطرف المعين، لو كان الطرف المعين هو المعلوم بالإجمال لانتهى أمده، ولو لم ينطبق المعلوم بالإجمال على الطرف المضطر إليه بل انطبق على الآخر لم ينتهي أمده، فيدور الأمر بين تكليف انتهى أمده لقصره وبين تكليف لم ينتهي أمده لطوله، فيكون من دوران الأمر بين القصير والطويل. واضح؟ فإذا قد يقال أن هذا نظير الصورة الثانية. الصورة الثانية ماذا كانت؟ العلم الإجمالي متقدم على الاضطرار. ولكن الحق الاختلاف بين الصورتين وعدم كون الصورة الثالثة من مصادق دوران الأمر بين القصير والطويل، والسر في ذلك يكمن في كون الاضطرار قبل العلم الإجمالي. يعني قبل المنجز الفعل، فعندما عرض العلم الإجمالي كان التكليف على تقدير انطباقه على المضطر إليه قد انتهى أمده، فانتهاء الأمد كان قبل المنجز الفعلي، أليس كذلك؟ فلا يصح أن يقال إن المنجز الفعلي يدور أمره بين القصير والطويل، باعتبار أن انتهاء الأمد قبل المنجز، بخلافه في الصورة الثانية، فإن انتهاء الأمد بعد المنجز، فيصح أن يقال أن المنجز يدور أمره بين زمن قصير وزمن طويل. واضح الفرق صار؟ هذه لأجل هذه النقطة لم يكن من مصادق دوران الأمر بين القصير وبين الطويل. لنقرأ بعد ما في وقت كثير. ويضطرد، يقول بعد الانتهاء من هذا، كل ما ذكرناه ويضطرد ما ذكرناه في غير الاضطرار أيضا من مسقطات التكليف. من جملة مسقطات التكليف ماذا؟ كما تقدم في الدليل العقلي، إراقة الماء كتلف بعض الأطراف أو لا. علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، ماذا فعلنا؟ في أحد الإناءين وصلناه بالكر، وصلناه بالكر. فهنا إما الوصل بالكر إما قبل أو بعد، تأتي الصور الثلاثة، الصور الثلاث المتقدمة. كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم تلف أحدهما أو غس أو غسل بالماء، فإن العلم الإجمالي لا يسقط عن المنجزية بطرو المسقطات المذكورة بعده. يعني إذا كان المسقط بعد العلم الإجمالي، هذه أي صورة؟ أي صورة هذه؟ صورة الثانية، لأنه يكون من ماذا؟ صوريات الصغير والقصير والطويل. ويسقط على المنجزية بطروها مقارنا للعلم الإجمالي أو قبله. هذا كله وين؟ كله كان في الاضطرار إلى طرف بعينه. يقع الكلام الآن في الصورة الثانية من التشقيق الرئيسي. قلنا الاضطرار إما إلى طرف بعينه أو إلى طرف لا بعينه، كما لو دار أمر النجاسة بين مائين نسبتهما إلى المكلف على حد سواء، لا أن هذا الإناء الآن موجود في غرفتي وذاك الإناء موجود في آخر المدينة. لو كان هكذا لا يتصور، يعني لا يقال الاضطرار إلى طرف غير معين، لا كلاهما أمان وأنا مضطر إلى الشرب رفع العطش، فأستطيع أخذ هذا وأستطيع أخذ، فأنا مضطر إلى ماذا؟ إلى طبيعي الماء لا إلى إناء معين، بخلاف ماذا؟ سقوط قطرة الدم إما في الماء أو في الثوب، العطشان مضطر إلى أحد الطرفين بعينه. انتبهتنا؟ خب في هذه الصورة المصنف رحمة الله عليه لم يشققها كما فعلنا في الصورة السابقة، فعرب فيها لكلام لصاحب الكفاية، لكن قبل ذلك حرر لنا محل النزاع. سؤال البحث ما هو؟ هل يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية أو لا يسقط؟ هذا سؤال البحث عندما نضطر إلى طرف غير معين، فهل يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية أو لا يسقط؟ محل النزاع ليس في منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، فإن الموافقة القطعية حتما سقطت. لا أستطيع أن أترك كلا، لا أستطيع أن أترك كلا إن أي خلف كوني مضطر، وإنما الكلام والبحث في جواز المخالفة القطعية وعدم جوازها، في سقوط منجزية العلم بلحاظ حرمة المخالفة القطعية أو عدم سقوطها. وبعبارة مختصرة الكلام في الطرف الآخر الغير المضطر إليه، الغير المعين أيضا، فهل يجوز لي أن أشرب كلا الإناءين أو لا أكتفي بشرب أحد الإناءين وهو الإناء الذي أختاره لرفع الاضطرار؟ نلتفت، هو غير معين لكن في مقام الاختيار لابد أن أختار واحد بعينه، فهل أكتفي بشرب هذا أو لا يجوز لي أن أشرب كلا إمامي؟ صاحب الكفاية رحمة الله عليه قال بالجواز، يجوز لك أن تشرب كلا إمامي. والبرهان الذي ذكره يتدرج في ثلاث نقاط يأتي طويلة.